ذكره القرافي في كتابه الحروب وهو فصل الشهر الراوي، قال إنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل كل من لقيته عنه فلا يشفيني أحد. شو القرافي 8 سنين يسأل كل من يلقى من أهل العلم، القرافي أهل الأصولي حتى النخاع، وقرأ في كتب أهل العلم كثيرا، ومع ذلك ما رأى من يشفيه ويفرق بينهم بين الشاهد والراوي. ولذلك أول ما وجد من يشفيه بدأ بهذا الفرق الذي أعياه، بدأ الكتابة به. الدراسة على الشيوخ لتختصر لك العمر وتشدد لك الفهم، يعني ممكن تقرأ لفظة تقرأها على الخطأ. وطبعا وما حكاية القلب منكم ببعيد، ها لما قال المطلوب، وبالذات في باب الأسماء، لأن الأسماء لا يدخلها القياس إنما تتلقى بالسماع. فمثلا تلاقي واحد يقول لك إيه عبد الله بن لهيعة، هي لهيعة، طيب فين ضبطها؟ الأسماء أخذت سماعا، ما لها ما تدخل تحت القياس. لذلك ما تستطيع أنك أنت يعني تجود الأسماء ولا تنطقها على الخطاب إلا إذا تلقيتها. وهكذا ثم البركة والفائدة الأخيرة في التلقى على الشيوخ أنه يؤدبك. شوف بقى لما تحس انك انت قزم امام هذا الشيء، او انك انت لا تستطيع ان تتكلم في مجلسه، يوم توقر اهل العلم. انما بيقرا من الكتب يفتح المحل يلاقيه عمال ده ايه عمال يناطق الكبار، هذا باطل، هذا ساقط، هذا مش عارف ايه، هذا ايه، ويوم ينصدع. انت بقى بتتقنص الايه الدور بعد ما تقفل كتاب ابن حزم، بتبقى شويه من ابن حزم. فاذا جالك عالم قول عالم تقول هذا باطل، ايه يعني هو معصوم؟ نحن رجال وهم رجال. ليه؟ الكتب لا تؤدب. انت الان بتتقمص دور الراد دائما، يعني مثلا واحد يرد انت تتقمص دوره، واخد بالك؟ فمثلا لما تقرا مثلا كلام ابن حزم بعد ما ذكر شويه كلام للاحناف كده، وبعدين قال في الجزء الرابع قال فهل ترى لهذه الادواء من شفاء إلا حمد الله تبارك وتعالى على السلامة منها؟ وبعدين صرح قال في الأحناف والله إنهم لأعداء الإسلام، كان يعني كما يقال سيف الحجاج ولسان المحج شقيقان. شوف الحجاج اللي هو ما بيخليش رقبة بارزة، كذلك كان ابن حزم اللسان كذلك. فإذا أنت قرأت في مثل المحلى، وذلك العلماء لا ينصحون طالب العلم المبتدئ أن يبدأ في المحلى، لأنه لو ابتدأ في المحلى ما فيش فيه فايدة. ليه؟ لأنه الأدب خلاص هيروح. لكن يعني أنا شفت رجل هنا بيتكلم عن العلماء بصورة مزرية جدا، وهذا الرجل معروف أنه هو ما يكاد يخرج من مكتبته وما له شيوخ. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو يعني ما هناك احد يظهر له عجزه، هو بيقرأ ويستوعب وخلاص. قرأ شامل ابن حجر يبقى هو ابن حجر، قرأ شامل ابن تيمية يبقى هو ابن تيمية، قرأ شامل ابن حجر يبقى هو ابن حجر. فواخد من كل العلماء حتة كده، فاذا خرج لا يراعي العلماء. ولذلك يعني ما في نظره الان ما يوجد رجل يمكن ان يطلق عليه سلفي في الارض اليوم. طيب إذا كان هو يرى أن ليس هناك سلفي في الأرض، فقطعا هو يرى نفسه هو السلفي الوحيد، وإلا ليس من المعقول أنه يدخل نفسه مش سلفي. ها؟ يبقى معنى أنه يقول أنه ليس في الأرض سلفي، يبقى هو يقول أنا السلفي الوحيد. طب ده جاي من إيه؟ جاي جماعة الصوفية عايز بقى يتريض على السلوك، يوم يقعد بقى في المغارة ويفضل يجوع نفسه، هيموت من الجوع. يشوف بقى العفاريت بتتنطط بوش وخيالات رايح جاي، وهو برضه صايم لحد ما هذه الخيالات تأثر على نفوسه. هو ده بقى يقعد يتخيل أشياء لحد ما يؤثر على دماغه. أرجع من المسائل مهمة جدا في مسألة الأدب هذه. من هم المتشددون في الباب التعبير والوسط المتهم؟ المتشددون كالنسائي كأبي حاتم الرازي، كابن معين، كالجرجاني، ومن نحى نحوهم. المتوسطون كالإمام أحمد، كأبي جمعة الرازي، الدارقطني، كابن عدي. المتساهلون كابن سعد، كابن حبان، كالعجلي. وأحيانا يعني يلتحق بقسم من هذه الأقسام بعض هؤلاء العلماء، لكن الغالب على القسم الأول التشدد، لكن ممكن يتساهل، لكن تساهله قليل. والغالب على القسم الأخير التساهل، لكن ممكن يتشدد، لكن التشدد قليل. فلذلك احنا لما نضع هؤلاء العلماء في هذه المراتب مش معناه انه متساهل على طول الخط، ولا ان ده معتدل على طول الخط، ولا ان هذا متشدد على طول الخط، لكن الغالب عليه الصفة التي وضعناه فيه. وما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في كتب جرح التعديل؟ والله يعني كتب الجرح التعديل المطبوع الآن ما في كتاب في الغالب يغنى عن الآخر، يعني في كل كتاب ما ليس في الآخر، وإن كان المتأخرون ينقلون من كتب المتقدمين ثم يضيفون عليه. يعني ما أحضرني الآن الكتاب اللي هو الأفضل الكتب، لكن أقول بالنسبة لهذا الأخ من باب تمييز الملكة أنك أنت تقرأ في كتب الجرح والتعديل بنفسك، لا كتب الرجال. أنت تقرأ في جرح التعديل بن أبي حاتم، تقرأ في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال وفروعه، تهذيب التهذيب، تقرأ في تاريخ بغداد، تقرأ في السياق، تقرأ مثلا في تاريخ دمشق بن عساكر. ليه؟ لأنك أنت ستصادف بنفسك أشياء فاتت هؤلاء الذين كتبوا في الجرح والتعديل. وطبعا في كتاب الأثنوي، في كتاب التهانوي، وطبعا الكتب دي لان المصنفون لها احناف، فلذلك فيها بعض الغبش الذي لا يجري على طريقه اهل الحديث. ما هي طبقات السند؟ الطبقه هي فتره زمنيه، بعض الناس يقدرها ب100 سنه، وبعض الناس يقدرها ب60 سنه، هي طبقه تعاصر فيها جماعه من العلماء. فمثلا البخاري واقرانه طبق، واحمد بن حنبل واقرانه طبق، مالك وأقرانه طبقة، يعني هذا الشيخ طبقة والتلميذ طبقة وشيخ الشيخ يعتبر طبقة، يعني من هذا الباب، يعني مجموعة من الناس تعاصروا في زمان واحد دول يسمون طبقة، فأخذوا عن شيخ واحد، الشيخ ده اسمه الطبقة التي فعلوا طبقة التلميذ. والحديث الذي رواه 3 أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر ما هو؟ فده يسميه العلماء مشهور، يسمونه مشهور، كان هم بيقولوا 3 فأكثر يعتبر مشهور ما لم يبلغ حد التواتر، و2 يعتبر عزيز، و1 يعتبر غريب. فالثلاثة دي يعتبر داخل في حيز المشهور. ذكرت حديث المنبتة الذي لا أرضى انقطع لضرب أنقطع، فقد ذكر أنه حديث ضعيف، فما درجة هذا الحديث؟ أنا يعني بعض الإخوة راجعوني ولعلي قلت أن أنا أعلم أنه حديث صحيح، ولكن ما عندي فيه تحقيق، يعني ما تبنيت هذه الصحة لقناعة عندي بالتحقيق وكذا، إنما قرأت في تصحيح بعض العلماء له ولم يحضرني في ذهني أن أحدا ضعف، لكن بعض الإخوة قال أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى ضعفه، فحينئذ إحنا بنرجح إلى الفضل. ما هو الكتاب الذي جعلته عملة لك أثناء طلب العلم؟ كتاب فتح المغيث بالتفاصيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو ضبط الرواة. والضبط هو الحفظ، الضبط هو الحفظ، فلا بد أن يكون راوي الحديث حافظا ضابطا لا يتطرق إلى حفظه الخلل الكثير. وإنما قلنا الخلل الكثير لأنه لا يوجد في الدنيا من لم يخطئ في شيء من العلم. ويقول ابن معين رحمه الله: أنا لا أتعجب من الذي يخطئ، إنما أتعجب من الذي لا يخطئ، يشير أن الذي لا يخطئ غير موجود. فما من إمام مهما بلغ حفظه إلا ووقع له شيء من الوهم في بعض ما رواه. إنما الضابط ألا يكثر هذا الوهم في روايته بحيث يكون سمة له. أما إذا أخطأ في حديث أو حديثين أو 3

سفيان بن حسين هذا سيء الحفظ في الزهري فقط. يعني سفيان بن حسين لو روى عن غير الزهري يبقى حديثه صحيح، إلا في الزهري فإنه ما يعني أتقن رواية الزهري، فكان إذا حدث عنه أخطأ. طيب، فسفيان بن حسين روى هذا الحديث هو كما رواه هؤلاء الثقات، رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، يبقى حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. فإذا روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، حصل خلاف بين الإسنادين، حصل خلاف، أين الخلاف؟ في شيخ الزهري، الخلاف في شيخ الزهري، في الإسناد الأول شيخ الزهري عروة، في الإسناد الثاني شيخ الزهري هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. حينئذ نقول إن سفيان بن حسين خالف الثقات من أصحاب الزهري، وقد أجمعوا على أن الزهري يرويه عن عروة، فخالفهم سفيان فجعله عن الزهري عن أبي سلمة، حينئذ يكون حديث سفيان بن حسين هنا منكرا، يكون هذا خالف أصحاب الزهري المتقنين فجعله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. طيب، افترض إن مع سفيان بن حسين هنا معمر مثلا ابن راشد وعقيل بن خالد، ثلاثتهم يروون الإسناد هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، فنعمل إيه؟ هل يكون هذا الإسناد منكر؟ الجواب لا. ليه؟ لأن معمر ثبت في الزهري، وعقيل بن خالد أيضا ثبت في الزهري، فإذا كان الرواة عن الزهري في الإسنادين من الأسباب يبقى يحمل على أن الزهري رواه مرة عن عروة ومرة عن أبي سلمة. نعم، يبقى له طريقان عن الزهري، مرة عن عروة ومرة عن أبي سلمة. طيب، إيه اللي خلانا في الإسناد الثاني لما أضفنا معمر وعقيل بن خالد نقول بتعدد الأسانيد ولا نقول بتنافرها؟ لأن هؤلاء ثقات أثبات، هؤلاء ثقات أثبات، ولا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل، لا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل، لا سيما والزهري واسع الرواية كثير الأشياخ، له أكثر من 1000 شيخ، فما هو المانع أن يكون هذا الحديث أخذه عن عائشة اثنان من المعروفين بالأخذ عنها، وكلاهما من مشايخ الزهري الذين أكثر الزهري جدا عنهم، الزهري أكثر عن عروة وأكثر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، ما هناك مانع. ليه؟ إن خلاص احنا أضفنا معمر وعقيل بن خالد لسفيان بن حسين، لكن لو تصورنا إن معمر وعقيل غير موجودين ولا يوجد إلا سفيان بن حسين وخالف هؤلاء الأربعة من الأثبات المفتنين عن الزهري، حينئذ نقول إن سفيان بن حسين كان ثقة إلا في الزهري، أو بعبارة صريحة نقول هو ضعيف في الزهري، فإذا كان الأثبات جعلوه عن الزهري عن عروة، فجاء ضعيف في الزهري فرواه عن عروة عن أبي سلمة فخالف كل هؤلاء الأثبات، حينئذ يكون الحكم للأثبات ولا يكون الحكم لسفيان بن حسين. يبقى أدي حديث سفيان بن حسين في الحالة الأولى لما تابعه هؤلاء هذا الجمع الغفير قلنا أن حديث صحيح، في الحالة الثانية لما خالف قلنا أن حديثه منكر. يبقى إذن الرجل إذا تكلم في حفظه إذا توبع من قبل الثقات، إذا هذا يدل على أنه حفظ ما حفظوه، أما إذا انفرد هو عنهم عن كلها ساره الثقات ومع ذلك كان مقدوحا في ضبطه، فإن هذا من أدل الأدلة على أنه لم يدخن، وإلا لكان واحد من أمثال هؤلاء حفظ الحديث عن الزهري عن أبي سلمة، فكيف يتفرد به مثل هذا الضعيف في الزهري خاصة؟ وهكذا إذا الحديث سيء الحفظ ما نستطيع أن نقول نجيله كده استنبع كل شيء كده نقول إذا سيء الحفظ بحديث حسن بإطلاق، لا، بل قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا. ومن الأمثلة على ذلك الحديث المشهور من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، الحديث ده له قصة طريفة، أن شريك بن عبد الله النخعي كان يحدث في المسجد فقال حدثني الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع أو نافع بن طلحة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ووقف. كان داخل من الباب ثابت ابن موسى الزاهد أحد الرواة لكنه كان مغفلا كثير الوهم، ولقب بالزاهد لعبادته الواضحة. ثابت بن موسى الزاهد داخل المسجد وسمع شريك يقول حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أول بأم شريك، وكان شريك صاحب دعابة وصاحب مزاح، فأبصر ثابت بن موسى الزاهد على الباب فقال له يداعبه: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايز يقول له ان انت وشك منور، مما يدل على انك انت كنت طول الليل بتصلي. هو عايز يقول له كده. فظن ثابت لغفلته ان هذا هو الحديث، لان شريف وقف على ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول الحديث. فلما داعبه وقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى الزاهد ان هو ده الحديث، فخرج وحدث بالحديث عن شريك. قال حدثني شريك، قال حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. هو أخذ الحديث على أساس أنه إيه؟ إن هو ده الحديث الذي حدث به شريك. فثابت بن موسى الزاهد حديثه ده هو العلماء يقولون أنه باطل، أنه باطل، وبعض العلماء يقولون إنه موضوع، لكن الحكم بالبطلان أدق وأقعد بالصناعة الحديثية من الحكم بالوضع، لأن في فرق بين أن تكون باطل وفرق بين أن تكون موضوع. الموضوع يشير إلى أن واحدا من الرواة كذبه، في واحد كذاب ألف. إنما الباطل قد يدخل الحديث على المغفل الصادق الأمين الضابط فيرويه لغفلته، فهذا أدخل عليه لكن ما افتراه أحد ما، يعني الذي رواه ما افتراه، وإن كنا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فده يبقى باطل، فيبقى الموضوع يكون في واحد وضعه. إنما البطلان لا يشترط، بل قد يروي الثقة الباطل يشبه عليه. وهذا الحديث ما نقول ان هو ضعيف او يتقوى، لا ده هذا باطل، لان ايه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول شريك جزما، هذا قول شريك يقينا. وقد اشار الحافظ زين الدين العراقي الى هذه القصة وادخلها في الموضوع، فقلنا الاقعد او الاوثق ان يقال انه باطل. قال وهو يتكلم عن الموضوع: والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض وضعا كلام بعض الحكماء المسندين، ومنه نوع وضعه لم يقصد، مثل حديث ثابت من كاثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يريد ان يقول ان فيه نوع الوضع لم يقصد، يعني زي حديث مثل حديث ثابت لثابت بن موسى الزاهد من كثرت الحديث، مش انت ساعات كده تقول وكما قلنا انما الاعمال بنيات الحديث وما تكملش تعمل نقط كده، هو العراقي يوصف كده: مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت، ذهول وغفلة وقع فيها ثابت بن موسى الزاهد فسرت وانتشرت عنها. وهذا الحديث سرقه بعض السراق، سراق الأسانيد، وركبوا له أسانيد من عندهم وكسروا هذه الأسانيد، فاغتر بهذه كل هذه الأسانيد شهاب الخضاعي، فأورد الحديث في مسند الشهاب محتجا به على أنه صحيح، وإنما اغتر بكثرة الطرق ولم يفصل، إلى أن اللصوص صراف الأسانيد كسروا الأسانيد لهذا الحديث فتوهم ان ده يعتبر ايه طرق متعددة للحديث يبقى بمجموعة طرق يبقى صحيح، وليس كذلك. انما كان البضاعة الرائجة زمان، يعني هنا ممكن تكون البضاعة الرائجة هي سرقة الريالات والدراهم والدنانير، هناك كانت البضاعة الرائجة سرقة الأسانيد، واحد يقعد كده وألف له كم سند وركبهم على ايه على ثقات، والثقة ما سمع بهذا الحديث البتة ولا خطر بباله، فإذا روى هذا الحديث عن هؤلاء الثقات فيقوم اليوم إيه ينفق تنفق بضاعته في سوق الأسانيد. فأدي عندنا واحد كثابت بن موسى الزاهد روى هذا الحديث فحسم العلماء ببطلانه، لكن هل كل أحاديث ثابت بن موسى الزاهد في هذه المرتبة من البطلان؟ الجواب لا، بل هناك بعض أحاديث لثابت بن موسى الزاهد نحن نحكم عليها بالحسن أو بالصحة على غرار هذا الكلام، توضع ثابت بن موسى الزاهد من قبل ثقات أثبات من نفس الطبقة فدلنا أنه حافظ، فدل أنه حافظ. القارح في الضبط سوء الحفظ أو الغفلة، وسوء الحفظ قد يطرأ على الذهن وقد يكون بسبب عدم مبالاة الراوي، يعني رجل ما عنده اهتمام، ما يداوم النظر، ما يراجع، فتسلل إليه سوء الحفظ بسبب إهماله. الاختلاط هو أن يختل ضبط الراوي حتى يكون الغالب على حديثه الوهم والغلط، ويكون إما بمرض أو كبر أو مصيبة نزلت على مثلا هذا الراوي فلم يتحملها فاختل عقله، أو بسبب مرض الموت، يعني شدة الألم الذي يعانيه ممكن يختلف. مر أحد الرواة تعريف الاختلاط هو خلل يطرأ على حفظ الراوي ويكون بسبب الكبر أو بسبب مرض الموت أو بسبب مصيبة تنزل على الراوي لا يتحملها مثلا أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تتعدد. فبعض الرواة وقيل له إن ابنك مات فاختلط، ما استطاع ان هو يتحمل هذه الصدمه، فبين يحصل لاي انسان يغمى عليه يفقد الذاكره اي شيء من هذا. وضابط هذا الاختلاط، الضابط في التمييز ما بين الاحاديث الجيده لهذا الراوي والاحاديث التي تطرق اليها الوهم هو الراوي عنه. فإذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط يبقى حديثه صحيح، إذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف لكنه قابل للجبر أي للانجبار للتقوية إذا جاء من وجه آخر. عندنا مثلا عطاء بن الثالث، هذا اختلط، روى عنه جماعة قبل الاختلاط منهم شعبة وسفيان الثوري حماد بن زيد وحماد بن سلمة يبقى رواية هؤلاء عن عطاء بن السائب ايه صحيح، لانهم رووا عن عطاء قبل الاختلاط وهو لسه حفظه سليم. فلما اختلط عطاء ودخلت عليه الاحاديث ولم يستطع ضبطها حدث عنه اخرون، لكن توقف هؤلاء الذين ذكرناهم عن الأخذ عنه بعد الاختلاط. يبقى كل رواية هؤلاء الأربعة ومن جرى مجراهم عن عطاء في أيام الضبط والحفظ بحديث صحيح، إنما من حدث عنه بعد الاختلاط بحديث ضعيف. طيب، لكن حماد بن سلمة، حدث عن عطاء بعد الاختلاط أيضا، يبقى حماد بن سلمة له مرتين، مرة حدث قبل ومرة حدث بعد. طب ايه حكم بقى حديث حماد بن سلمة؟ هل نقبله ام نرده ام نتوقف فيه؟ نتوقف فيه. ليه؟ لان انا ما ادري هل هذا من اللي حماد اخذه عن عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، والأصل في الحديث سوء الظن. الأصل في الحديث سوء الظن، يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته، على عكس الشاهد، الشاهد في القضايا والأحكام هو بريء حتى تثبت إدانته، إنما الراوي لا. لذلك كان حديث المجهول مردود من هذا الباب، ما ثبت ضبطه ولا أعرف أنه ثقة ولا غير ثقة، أو أتوقف فيه، ما أقبله، ما أحتج به. الأصل في الحديث سوء الظن. ولذلك قال ابن مهدي: خصلتان لا ينبغي فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. الحكم والحديث، كلمة عبد الرحمن بن مهدي تحتاج إلى توضيح حتى لا يختلط مسألة الحكم. هو يقصد لا تعاقب بالحكم قبل أن تتثبت، لأن الأصل إن هذا بريء حتى تثبت إدانته، لكن ليس معنى ذلك أن تسلم له بما يقول، لأن كل واحد يأتي يستفي يرفع قضية يحسن مسألته. الأصل إن ما جاء إلى هذا المكان إلا لأنه يعني يريد أن ينتزع شيئا، فلو سلم القاضي لكل قائل بما يقول لضاعت الحقوق، لكن هو لا يصدقه ابتداء، لكن ما يحكم عليه. مش معنى ينبغي فيما سوء الظن ان هو اول ما ينسكه ام يديله ايه حكم بالاشغال الشاقه او يحطه في السجن، لا، انما لا يصدقه ابتداء. ما اصدقه ليه؟ لان كل واحد يظن ان الحق معه، ياتي يجلب بخيله ورجله على القاضي حتى ياخذ هذه فمش معنى يصح في لا يصلح فيهما حسن الظن ان ننقض القاعده السابقه ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لا، يعني يتوقف القاضي في قبول كلامه حتى يثبت للقاضي ان هو محق في ذلك. وسنتكلم ان شاء الله فيما بعد على هذا الكلام بنوع من التوسع لما ناتي على شرح القاعده التي تقول ان علماء الحديث ياخذون بالاقل عند الاختلاف. فالاختلاف الضابط الراوي فلان، الضابط في روايته الراوي عنه، فان كان روى عنه قبل الاختلاف خلاص يبقى حديثه صحيح، اذا روى عنه بعد الاختلاف يبقى حديثه ايه ضعيف. ومن اشهر هؤلاء عبد الله بن لهيعة رحمه الله. نعم ماشي، ده يتقوى طبعا، يتقوى يعني. هو الملاحظة، لو ان مثلا واحد زي حماد بن سلمة اللي احنا قلنا انه روى عن عطاء بن السائب مرتين، مرة في الاختلاط ومرة قبل الاختلاط، لو انه روى حديثا عن عطاء بن السائب فتابعه على هذه الرواية شعبة والثوري وحماد بن زيد الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط، يبقى حديث حماد بن سلمة صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. لكن اذا روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب حديثا ولم يتابعه واحد من الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاف، ما نقول نتوقف بها؟ لا، اذا كانت المتابعات كثيره لحماد عن عطاء ولو كانوا كلهم بعد الاختلاف فهذا يعطيك نوع من الطمانينه ان للحديث اصلا عن عطاء بن السائب. ما تستطيع ان تقول كل روايه هؤلاء صفر، لا، انما هذا قد يعطيك اشعار ان الحديث ثابت. طيب الإشعار ده يلزمه إيه؟ يلزمه طول الممارسة. واحد ده يبقى عنده بقى 50-60 سنة 40 سنة في علم الحديث، اختلط بشحنه ولحنه حتى صارت له فيه ملكة، اللي علماء الحديث بيقولوا فيها قلبي يميل إلى ذلك أو قلبي لا يميل. صحيح الإعلان بهذه العلة يكاد يكون أغلق في عصرنا، انما لا يقول واحد قلبي يميل ولا يميل الا اذا كان الحديث اختلط بشحنه ولحنه حتى صار له فيه ملكه خاصه، اذا سمع الحديث يجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. ليه؟ لما عنده من الملكه طول الممارسه، فهو اللي يقول لك قلبي. انما اذا لقيت واحد ناس يقول قلبي، ها قلبي يميل، يبقى ايه؟ الله المستعان. يبقى حكايه القلب دي احنا بنستصحبها مع الممارسه، وما نستطيع أن نعل حديثا فقط

أن المختلط إذا اختلط فعلا يحدث حال الاختلاط مدة من الزمن حتى يعرف عنه ويشتهر أنه اختلط. فكيف يحدث حجاج بن محمد الأعور مختلطا ولا يتفطن إلى ذلك الأئمة الأثبات هم مقدم النقاد جميعا ما ينتبه أن حجاج بن محمد اختلط، ثم يأتي صديق لإبراهيم الحربي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله ولا اسمه، فنقول ان حجاج محمد يجرح بروايه مثل هذا المجهول او مثل هذا المجهول اكثر؟ لا. اذا الاختلاط الذي يقدح الراوي ان يختلط ثم يظهر يحدث على الاختلاط مده حتى يشتهر انه اختلط، فحينئذ يقدح فيه بالاختلاط. كذلك الرواه الذين وهموا في احاديث بعض علماء البلدان، يعني ما هو مختلط باطلاق انما مختلط في اهل الحجاز فقط او في اهل الشام فقط، زي ما احنا اتكلمنا الان على سفيان بن حسين. سفيان بن حسين في الزهري ضعيف، انما في غير الزهري ثقة. داود بن الحصين في عكرمة منكر الحديث، في غير عكرمة ثقة. اسماعيل بن عياش اذا روى عن اهل الحجاز كثرت في رواية المناكير، اذا روى عن اهل بلده من السوام الحديث صحيح. زهير بن محمد التميمي إذا روى عنه أهل الشام فروايته مناكير على العكس من إسماعيل بن عياش. إسماعيل إذا روى عن أهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير إذا روى عنه أهل الشام يبقى حديث منكر، يعني أنت لو حطيتهم قبل بعض ما إيه تحفظهم على طول. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير بن محمد إذا روى عنه أهل الشام لحديث ضعيف. كذلك مثلا معمر بن راشد إذا روى عنه من يبقى حديثه فيه ضعف، على نحو ما ذكرناه قبل ذلك. إذا روى عنه أهل البصرة، فكثيرين حكاية أن معمر لما معمر أصلا بصري، وبعدين لما دخل اليمن فبثروا بحفظه فقالوا قيدوه فزودوه، فلما زودوه كلبشوه فما عرفش يطلع من اليمن، فاستأثر به أهل اليمن، ظل أكثر من 20 سنة يحدث اليمن وملأ اليمن علما. فكان ده لما يحب يزور أمه، لأنه هو أصلا بصري وأمه كانت في البصرة، فكان ينزل البصرة، فنزل مرة من غير كتاب فوقع في حفظه أغاليط، فحمل أهل البصرة عنه أغاليط. يبقى مثلا لو واحد من اهل البصرة كعبد الواحد بن زياد احد الذين رووا عن عبد الرزاق الذين رووا عن معمر حديث الايه الفأرة اذا وقعت في السم، فعبد الواحد بن زياد رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، فالعلماء قال لك لا ده يبقى وهم من معمر بن راشد، وقد نص البخاري وغيره ان معمر وهم في هذا الحديث، والصواب روايه مالك بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمون او عن ابن عباس عن ميمون. فهنا يبقى احنا لما نيجي بقى نشوف معمر في مساله الترجيح نشوف الراوي عن مين؟ عن معمر. فاذا كان بصريا وخالف معمر الاثبات نقول هذا بقى ايه، يبقى حدث به معمر على الخطا في البصره، لأن أهل البصرة حفظوا عن معمر بعض الأحاديث المغلوطة. لكن لما تلاقي مثلا عبد الرزاق هو الذي روى عن معمر، عبد الرزاق هذا يمني، عبد الرزاق يمني ومعمر كان في اليمن، يعني ما في إشكال على معمر في اليمن. يبقى أنت بقى لو حصل نوع من التعارض الاختلاف على معمر في إسناد حديث فأنت تبص للراوي عن معمر، إذا لقيت عبد مثلا رجلا بصريا في مقابل عبد الرزاق اليمني، ها يبقى في هذه الحالة ايه سبيل الترجيح؟ اذا كنت انت تريد ان ترجح رواية عبد الرزاق اليمني عن معمر عن رواية ذاك البصري عن معمر، لما علمنا ان معمر لما دخل البصرة حدث من حفظه فوقع في حفظه اغاليط. علم دقيق جدا جدا، وذلك الاعداء اللي هم يعني يقطرون حقدا على الانسان واهله ما ملكوا انفسهم الا كما قال يعني جولد الشهر ومردوليوس وبروكلمان وهؤلاء الناس، قالوا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. ما تفتقت أذهان جيل ولا أذهان أمة من الأمم عن مثل هذا العلم الدقيق العجيب. هذا علم خطير، يعني هذا هو الأساس. لذلك إحنا بنعاني المصائب في الكتب التي هي الآن منشورة بين أيدي المسلمين بسبب أنهم أن المسلمين أهملوا هذا العلم زمانا طويلا. علم الحديث يا جماعة هذا هو أس البناء، أس البناء كله، كل مبني على النقل، ديننا على النقل في الأصل، كل دين على النقل، كل شيء ينقل. وإلا أنت الآن في القرن الخامس عشر، ما الذي أدراك بواحد في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ ولذلك من أخطر الدعوات اللي تواجهنا في مصر الآن وعمال يعملوا عليها اجتماع، إن بعض العلمانيين قدحوا في التاريخ الإسلامي وقال لك يجب إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من جديد. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المؤرخين كانوا يميلون مع الدولة، فإذا كانت الدولة أموية فينشرون محاسن الأمويين ويكتمون سيئاتهم، إذا كانت الدولة عباسية يوم ينشروا محاسن العباسيين ويكتموا مع إيه مساوئ العباسيين. يعني ابن جرير الطبري متهم عندكم، وابن كثير والزاهد والبرزالي والمزد وكل هؤلاء الناس متهمين. متهمين. طيب سنسلم يعني من باب الجدل مؤقتا هؤلاء متهمون. طيب أنت الذي بينك وبين الواقعة أكثر من ألف سنة، ما هو المقياس الذي تحكم به؟ أنك نحكم بقى بالمنظر، الحاجة اللي تلبس على العقل وتركب عليه ويكون معقول نمشيه. طيب أنا وأنت اختلفنا، يعني ما اتفق عقلي ولا عقلك، يبقى أين العقل الذي لا يختلف عليه في الدنيا؟ يعني افترض أننا اختلفت معك، المفروض يكون في عقل ثالث يحكم بيننا إذا اختلفنا. فأين العقل الثالث الذي نقول أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، بحيث إذا قال هذا صواب خلاص هذا صواب؟ ما تتجد. فتكون هذه الدعوة من ثمرتها إهدار التاريخ الإسلامي بالكلية. أنا أقبل رجل يزعم أنه مؤرخ وهو يعاقب كل الموبقات ولا علم عنده على الإطلاق بمسألة النقل، يعني مسألة الأسانيد وعلم الحديث والنظر في الرواة ما عنده فكرة عنها بالإطلاق بالكلية. يعني يا ريت عنده فكرة، ولو يعني مشوهة لا ما عنده أبدا فكرة، فيأتي عشان يشوف موقف يقول لك والله ده مش لابس قوي، ده مش راتب، مش معقول الكلام ده. طيب مش معقول ايه؟ بحطه على جنب، وده مش معقول يحطه على جنب، ويأتي بالأشياء المنكرات ويقول لك هذه مقبول. يعني مثلا ضرب مثال بواقعة، يعني علي بن أبي طالب خطب خطبة في أيام موقعة الجمل، خطبة فيها عظائم منكرات، هو خشي من نهج البلاغة،